مفيش أحلى من إن سيرتك تفضل باقية حتى بعد غيابك. الغائب الحاضر، برنامج هنتكلم فيه عن مسيرة وسيرة كتاب رحلوا عن العالم بتاعنا، لكن فضلت أعمالهم الأدبية باقية معانا لحد دلوقتي. برنامج الغائب الحاضر مع أستاذ جابر بسيوني على إذاعة الأدب العربي. إذاعة الأدب العربي، صوت الكتب مسموع. دلوقتي بتسمعوا برنامج الغائب الحاضر على إذاعة الأدب العربي. إذاعة الأدب العربي، صوت الكتب مسموع. بسم الله الرحمن الرحيم. يسعدني في برنامج الغائب الحاضر من إذاعة الأدب العربي المنطلقة من النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر أن أقدم شخصية رحلت بجسدها وبقيت بإبداعها المتنوع المائز، وهو دكتور صلاح الراوي الثائر المقتحم، كما أسميه وأحب أن أطلق عليه الثائر المقتحم. كان الدكتور صلاح الراوي الذي عمل في فترة من الفترات كعضو عامل باتحاد كتاب مصر، وكان أمينا للصندوق، هذا الصندوق الذي أجلس اليوم في مقعده كأمين للصندوق باتحاد كتاب مصر. وأسترجع ذكرياتي مع الدكتور صلاح الراوي وقتها. كان صلاح الراوي شخصية ثائرة متحفزا دائما، هو صعيدي النشأة والميلاد، ولد في 3 يناير عام 1946. وصلاح الراوي يعني من مواليد محافظة قنا بصعيد مصر، استقى من صعيد مصر قوة الشخصية والحفاظ على المبدأ وحرارة الإبداع الرأي، وفي ثورة واقتحام والثورة الدائمة التي تبدو عليه، ودائما يشعر الملتقي به لأول وهلة أنه أمام شخصية متأججة سرعان ما يتأكد له للمتلقي أنه شخصية ثابتة في انفعالها وهادئة في نفسيتها، بعد لقاء يسمح لمن يعامله بأن يقف على سماته الإنسانية السمحة اللينة. ربما كانت ملامح الثورة والتحفظ نابعة كما قلت من جينات الصعيدي الآتي من الجنوب إلى القاهرة وما لها من جدية وصرامة. أيضا الدكتور صلاح حسين الراوي المعروف بالدكتور صلاح الراوي كان على شعبية جارفة جدا، حظيت بإجماع ثقة الجمعية العمومية لاتحاد كتاب مصر، ونال عضوية مجلس إدارة اتحاد كتاب مصر في عام 2013، وتوج بثقة المجلس، فتم اختياره أمينا للصندوق في ظل رئاسة الكاتب الكبير محمد سلماوي للمجلس. وكان من ضمن المجلس الدكتور الكبير علاء عبد الهادي، كان على رأس إحدى اللجان في المجلس، وكان الدكتور جمال التلاوي نائبا لرئيس المجلس. وفي ظل هذا المجلس اتخذ قرارات تطوير مبنى الاتحاد بالزمالك، وبالتالي كان لأمين الصندوق دور فعال في تمويل هذه المشاريع بجانب الدعم الآتي من وزارة الثقافة. فكنا دائما نلمس الخطوات البناءة لصلاح الراوي، ليس بصفته مبدعا شاعرا لشعر العامية وقصيدة شعر العامية في نهجها الجديد الحداثي، ولكن أيضا في دوره كأمين الصندوق متحكما في الماليات والوقوف على كل صغيرة وكبيرة في الصرف. فتجد أننا كأمام إنسان دقيق جدا محافظ جدا على المال العام، يقف ويسأل، وكان هذه شخصية يعني الشخصية الإنسانية المحافظة على حقوق المال العام أو مال النقابة اتحاد كتاب مصر في وقتها، بجانب دوره الملموس بأكاديمية الفنون كأستاذ بها، لأنه كان بيدرس الشعر الشعبي البدوي في مصر، يعني الشعر البدوي أو البدوي كان له نصيب وافر جدا من صلاح الراوي. وكان صلاح الراوي قدم أشكال الشعر الشعبي للقبائل البدوية في كافة محافظات مصر في إحدى في أحد كتبه، ويذكر له بحثه العلمي المفيد من خلال كتابه الفولكلور في كتاب حياة الحيوان للدوميري، وده كتاب مهم جدا، وبجانب كتابه فلسفة الوعي الشعبي وكتابه الثقافة الشعبية وهام الصفوة. وقد اقترن اسم الدكتور صلاح الراوي بالجادين في ضرب دراسات الأدب الشعبي، يعني لا يمكن أن تذكر دراسات الأدب الشعبي وفنونه حسين نصار وأحمد مرسي وغيرهم إلا وتذكر الدكتور صلاح الراوي، لأنه أيضا له كتاب مهم جدا في فن الموالية على جزئين، أو الموال على جزئين. ومن لم يقرأ هذين الجزئين أو هذا الكتاب المهم لن يقف على الجديد في عالم الموال وعالم الأدب الشعبي من خلال الموال. فاصل ونرجع إليه. أنتوا لسه بتسمعوا برنامج الغائب الحاضر على إذاعة الأدب العربي. إذاعة الأدب العربي، صوت الكتب مسموعة. نرجع إليكم. ودكتور صلاح الراوي ابن سعيد مصر القاطن بالقاهرة، عضو العامل باتحاد كتاب مصر، وأيضا أمين الصندوق الغيور جدا على المال العام ومال اتحاد كتاب مصر، وأعتقد أنه كان يحظى بجانب دوره الأكاديمي كأستاذ للأدب الشعبي، كان يحظى بحضور مؤثر فعال بالمنتديات الأدبية والأمسيات الشعرية كشاعر عامية. وأيضا يذكر للدكتور صلاح الراوي أنه لم يسير نهج القاضي القدماء من كتاب القصيدة في العامية أو الزجل، لكن طور من هذه القصيدة ومن شكلها، وقدم لنا شكلا هو يقتنع بأنه يمثل تجربته، وبالفعل قدم لنا إصدارات عدة من دواوين الشعر، من بينها بعدين مفاتيح البحر، المسافات التي بنحددها، وشوف كلمة بنحددها هنا ده لفظ لهجة عامية، لكن سعيد جدا هو أن يحتفظ باللهجة العامية في عناوين دواوينه بالعامية. حرير الوحشة، هكذا تترمل الإمبراطوريات. وصلاح الراوي استطاع أن يجمع ما بين موهبته الشعرية وذائقته الثقافية أو طموحه الثقافي، يعني يتميز بسمات فنية تزين تجربته الشعرية، أهمها أو أهمها الذاتية المعبرة عن روح الجماعة. دائما تجد الصوت المنطلق معبرة عن الجماعة في شعر صلاح الراوي، وبجانب دفقات شعرية صارخة، يعني دائما تجد موجات من التأجج والنارية في نصرة الإنسان ومبادئه في شعر صلاح الراوي. وصلاح الراوي لما عندما رحل حقيقة في 18 من أكتوبر عام 2021، حقيقة أصابني أنا وأصاب الوسط الثقافي بنوع من الحزن، لأنه كان محبوب في الوسط الثقافي والوسط الأدبي والجامعي في أكاديمية الفنون بشكل ملحوظ جدا، وكان دائما على يعني سؤال عن الآخرين ويحظى بصداقات الجميع تقريبا، وكان قدوة طيبة وصديق له مبدأ واثق من نفسه، مدافع عن الظروف والمواقف له ولغيره. لذا كان الثائر المقتحم والواثق الهادئ جدا، صاحب القرار الحصيف. أنا من ضمن ما أعتز به للشاعر الراحل دكتور صلاح الراوي قصيدة ديوان مفاتيح البحر، وهي جاءت قصيدة ضمن ديوان مفاتيح البحر يتضمن قصائد بالعامية المصرية أو باللهجة المصرية، وقصيدة اسمها مسافات. البنت الخضرة بيعت الجرانين، اللي في شارع بين الفيلات في الحي السابع بتحب العناوين الحمراء، ولما بيتغير لون العناوين تعرف إنه في أخبار مش هي، وتلاحظ أكتر إن التوزيع بيزيد، إنما ما بتفرحش لأنه بالتحديد بيغيب الشخص اللي بتنساه يوميا وهو مش واخد باله أو عامل إنه مع إنها بتدي نفسها له وياه أكتر من مرة، ومع إنها بينها وبينه كتير وكتير، انكسفت تسأله ليه بيغيب لما عناوين الجرانين تبقى مش حمرة. البنت الخضرة اتجوزت امبارح وبقت مع واحد تاني بجد، وبقت ما بتحبش تلمع عناوين الجرانين. هكذا جاء الجزء الأساسي في قصيدة مسافات لصلاح الراوي، وتجد أن المعادل الشخصي لشخصية البنت الخضرة التي أعتقد أنها ترمز إلى مصر في تغيراتها وتقلباتها، وعناوين الجرانين أو بيعة الجرانين ومحافظة هذه البنت على لون العناوين، والعلاقة ما بين الجرنان الذي يحمل الأخبار الطازجة اليومية للمجتمع كله من خلال البنت الخضرة اللي هي التي تمثل مصر كمعادل رمزي هنا، ومتابعة لون العناوين وتغيرها وتقلب هذه البنت مع هذه العناوين المتجددة المتغيرة والتوزيع الذي يزيد، لكنها لا تفرح أبدا لأن هذه التغيرات ليس في صالح هذه البنت الخضراء أو في صالح المجتمع أو في صالح تغيير العناوين. هكذا يرى صلاح الراوي المجتمع في تغيراته وأثره على المكان أو الوطن أو الرمز الدال على مصر في قصيدة مسافات. هل هي فعلا مسافات نعيشها في مجتمعنا؟ يجيب عن ذلك تجربة صلاح الراوي الشعرية الحقيقة التي تحتاج منا إلى رصد وتحتاج منا إلى متابعة. ويبقى في الذاكرة أن هذا الرجل قدم فلسفة الوعي الشعبي والثقافة الشعبية وأوهام الصفوة في والموال وأشكاله والشعر البدوي في مصر، وأعتقد أنه حجز لنفسه ركنا رقينا في مكتبة الدراسات الشعبية ومكتبة الشعر الشعبي باللهجة المصرية في مكتبتنا جميعا. ونحتاج إلى إعادة قراءة لصلاح الراوي رحمه الله، كان رمزا ثقافيا مؤثرا ومثقفا اجتماعيا عضويا. شكرا لكم. من خلال برنامج الغائب الحاضر كنا مع دكتور صلاح الراوي شاعرا وأستاذا في الأدب الشعبي ودراساته. شكرا لإذاعة الأدب العربي المنطلقة من النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر. شكرا للهندسة الصوتية والإخراج سمر محمد ومحمد الكاب. كان معكم جابر بسيوني. دمتم في معية الله. كنتم مع برنامج الغائب الحاضر على إذاعة الأدب العربي. إذاعة الأدب العربي، صوت الكتب مسموعة.